ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلهي إن أعرضت عني فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ إلهي أنت ولي في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى وجل جلاله، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. رحمة الله. الليلة دي الحلقة الثالثة في أن الله عز وجل أرحم من الأم بولدها. بداية لازم نعرف إيه الفرق بين رحمة الله ورحمة الخلق. رحمة الله واسعة، قالت الملائكة، وده ذكر الملائكة تسبيح، كانوا بيقولوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وترى الملائكة حافين من حول العرش، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الناس محدودة ضيقة، لها حدود ما مش ممكن يتخطوها. ازاي؟ دي قدرتهم. ربنا سبحانه وتعالى رحمته ليس لها اي حد سبحانه وتعالى وجل جلاله. طيب في كمان فرق، في فرق، وهو ان رحمة الناس قاصرة. يعني ايه قاصرة؟ نعني بكلمة قاصرة انها ممكن تصل الى مكان دون اخر، لشخص دون اخر، لكن رحمة الله لا تعز على طالب. رحمة الله لا تعز على طالب. يعني إيه لا تعز على طالب؟ يعني رحمة الله سبحانه وتعالى تصل للإنسان، للحيوان، للطير، للإنس، للجن، في كل مكان وفي كل وقت، لا يستطيع أحد أن يحجبها عن أحد. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. اللي ربنا سبحانه وتعالى يرسله من خير لا يمكن حد يحجبه، وما يحجبه الله سواء كان بقى من خير أو من شر لا يستطيع أحد أن يؤتي البشر إياه. شوفوا الآيات الجامعة المانعة الجميلة الرقيقة، كلها عقائد وكلها إيمانيات في سورة آل عمران. قال تعالى قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير. رحمة الله لا تعز على طالب. يعني إيه لا تعز على طالب؟ يعني ممكن تجيلك في أي مكان في أي وقت، مهما كانت المحن ومهما ازدادت الابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى يصل إليك برحمته. ده يخليك دايما متعلق بمين؟ متعلق بالله سبحانه وتعالى. ما فيش مرض يحجب رحمة الله في الشفاء، وما فيش فقر يحجب رحمة الله في الغنى، وما فيش مصيبة تحجب رحمة الله في الفرج، ومفيش جماعة من الناس يقدروا يحجبوا عنك نصر الله إن أراد أن ينصرك. قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لذلك عايز تنتصر خليك طائع وخليك تقي وخليك صادق. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كن مؤمنا، كن تقيا، كن طائعا، كن صادقا، عشان ربنا ينصرك سبحانه وتعالى وجل جلاله. لكن ربنا سبحانه وتعالى إذا الواحد عامل بمعصية الله، إذا الواحد كذب في شيء، إذا الواحد خان، إذا الواحد خادع، إذا الواحد نيته سيئة، إيه اللي بيحصل؟ أكبر عقوبة ربنا سبحانه وتعالى بيفعلها مع هذا الإنسان إنه بيكله إلى نفسه. ربنا بيسيبه لنفسه، خلاص أنت آثرت الطريق اللي فيه معصية، اللي فيه كذب، اللي فيه خيانة، اللي فيه خداع، اتصرف أنت بقى مع نفسك. هل تستطيع أنك تنصر نفسك؟ هل تستطيع أنك تخرج نفسك؟ مش هتقدر، والله ما هتقدر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. رحمة الله، لذلك رحمة الله لا تعز على طالب، رحمة الله لا تعز على المبتلى. يعني محدش يقدر يمنعها من المبتلى، محدش يقدر يمنعها من المسجون، محدش يقدر يمنعها من الفقير، محدش يقدر يحجبها عن المريض، محدش يقدر يعمل كده. رحمة الله لا تعز على طالب. رحمة الله دخلت إلى أصحاب الكهف في كهفهم فأخرجتهم. شوفوا رحمة الله دخلت إلى الكهف لأصحاب الكهف، شوفوا هم ماشيين بيأملوا في إيه؟ سابوا أقوامهم وسابوا دنياهم وسابوا بلادهم، وكل اللي كانوا بيتمنوا إيه؟ أن ربنا يستقبلهم برحمته. قال تعالى وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. شوفوا السعادة اللي وجدوها لما تركوا الناس وسابوا أهليهم وسابوا أموالهم وسابوا كل شيء لله. حتى هم نفسهم كانوا بيقولوا إيه في دعائهم؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد. ربنا رحمهم سبحانه وتعالى. رحمة الله دخلت إلى يوسف في غيابة الجب فأنقذته، ودخلت إليه في السجن فأخرجته ملكته. رحمة الله دخلت إلى يوسف في غيابة الجب فأنقذته، ودخلت إليه في السجن فملكت. رحمة الله عز وجل أتت إلى أيوب فأخرجت له الشفاء من تحت قدمه. ورحمة الله دخلت إلى إبراهيم في وسط النار فجعلتها عليه بردا وسلاما، ودخلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار فأنقذتهم من الكفار. رحمة الله لا تعز على طالب، محدش يقدر يحجبها عن إنسان ولا عن مريض ولا عن مبتلى. لذلك ما تغركش الأسباب، ما تغركش المظاهر، ما يغركش الكلام. اللي ربنا هينصره، وإذا ربنا هيحفظه، وإذا ربنا هيشفيه. يعني الكلام ده مهما ازدادت الابتلاءات، مهما اشتدت الأمور، ليه؟ لأن ربنا لا يعجزه شيء، الله تعالى لا يعجزه شيء. لذلك أنا مستغرب وبستعجب لما واحد يقول لي ده أنا ازداد بي المرض، ده أنا تقل علي الابتلاء، ده أنا ازدادت أيام فقري وأحزاني. أقول له شوف، وبقول لكل مبتلى، أنا بقول لك وبقول لنفسي قبلك، إذا كانت الأمور واقفة عليك وعلى قدراتك يبقى لازم تزعل. ليه؟ لأن أنت ما تقدرش تشفي نفسك إن كنت سقيم، ما تقدرش تجيب لنفسك ولد إن كنت عقيم، ما تقدرش تغني نفسك إن كنت فقير، ما تقدرش تبصر نفسك إن كنت ضرير، ما تقدرش. أمال مين اللي يقدر؟ ربنا بس سبحانه وتعالى. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وجل جلاله. لذلك إذا كانت الأمور واقفة عليك فتيأس، ايأس، ازعل، اتألم. لكن لو كانت الأمور واقفة على الله، إذا كانت الأمور والمشاكل بتتحل من عند ربنا، يبقى تزعل إزاي؟ شو الرجل بيقول إيه؟ بيقول ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وكنت أظنها لا تفرج. وكم لله من لطف خفي يدق أحيانا على فهم الذكي. سبحان الله العظيم. لذلك أحبابي رحمة الله، رحمة الله منتشرة في كل مكان وفي كل وقت. رحمة الله دخلت إلى يونس في بطن الحوت، حفظته، خلت بطن الحوت لا تهضمه. شوفوا عصارة الحوت المحرقة أو اللي بتحرق أو بتسلخ اللحوم التي تنزل فيها، تخيلوا إن هذه العصارة حجبت عن إنها تهضم لحم نبي الله يونس عليه السلام. وبعدين ربنا رحمه سبحانه وتعالى وأنقذه من بطن الحوت. لذلك رحمة الله، رحمة الله. يبقى لما نشوف رحمة الله سبحانه وتعالى، لما نشوف رحمة الله عز وجل، ما تقولش أبدا إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى قليلة، أو أنا ربنا ما بيرحمنيش ليه. لا خلاص، حرام حرام. ده أنت هتشوف دلوقتي إن رحمة الله عز وجل أكتر من رحمة الأمهات. ليه أكتر من رحمة الأمهات؟ هو مين اللي علم الأم الرحمة؟ مين اللي خلق الرحمة في بطن الأم؟ ومين اللي خلق الرحمة في جسد الأم؟ ومين اللي خلق الرحمة في مخ الأم؟ ومين اللي خلق لها العواطف اللي بتتعامل بيها معاك؟ مين؟ تذكر كده وحاول تتفكر مين اللي خلى الأب والأم فيها الرحمة دي، أو في قلوبهم الرحمة دي معايا. لذلك شوف كان الشاعر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، هذان في الدنيا هما الرحماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. عشان كده لو تخيلنا مع بعض إن الرحمة الآن بتقسم، مين أكتر حد هياخد نصيب من الرحمة بيك؟ مين أكتر حد هياخد نصيب من الرحمة بيك؟ هنعرف بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا وسهلا أخي إيهاب. إزيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. أعمل إيه؟ الحمد لله. والله إحنا بنحبك في الله. أحبك الله. والله يا شيخ أمين كنت عاوز أسأل سؤال. اتفضل. الواحد مهما بيعمل الذنب وكده ويتوب عليه، ربنا يتوب عليه؟ طبعا. طبعا يعني الواحد مهما عمل وتاب ربنا بيتوب عليه. شوف يا شيخ إيهاب، أنا مش هقول لك كلامنا، لا يعني أنا مش هجيب لك كلام من عندي، ولكن هقول لك كلام ربنا. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إيه؟ من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل الذنوب ها؟ صح. ما طب يا شيخ أمين والله ادعينا بالله عليك، حتى الشرك ربنا يغفره؟ أمين يا ربنا. حتى بيغفر الشرك بس بشرط ان الواحد يتوب منه ويستغفر ويسلم. ها لذلك النبي عليه الصلاه والسلام، انا هقول لك بقى اخي ايهاب واسمع الكلمتين دول في رحمه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته انه بيغفر كل الذنوب مهما عظمت، بس بشرط خد بالك: اولا لا تصر، ثانيا ما تقولش انا هعمل الذنب ده وبعدين اتوب منه. يعني ايه؟ يعني ما تنويش انك تعمل الذنب وتقول بعد ما اعمله هتوب. ليه؟ الكلام ده ضعف ايمان وسوء تصور وسوء ظن. ليه؟ لانه بيخيل لنفسه وبيصور لنفسه سهولة التوبة بعد الذنب. صدقني لو الواحد عايز يعمل ذنب ويقول لك وبعد كده هبقى توب، ها اهو ده مغرور، اهو ده مغرور. انا هذكر اللي ده حاله بمين؟ باخوة يوسف عليه السلام. قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتبوا بعدين وتكونوا من بعده قوما صالحين. توبوا بعدين كده ابقوا صالحين. لذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له، يعني بسرعة ارجعوا لربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه السلام مش بقى بيقول لك ربنا يغفر الذنوب جميعا وخلاص، لا، بيقول لك يضحك الله الى رجلين. بص الرجلين: رجل يقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد. طب والرجل الثاني اللي قتله ربنا بيضحك له ليه؟ قال النبي عليه السلام: فيتوب الله على القاتل فيسلم. ثم يقاتل في سبيل الله فيستشهد فيدخل الجنة. وشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى قد إيه واسعة. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ أمين. أهلا وسهلا أخ سامع. شيخ أمين نحبك في الله. أحبك الله. يا ريت تخفض صوت التلفزيون. على راسي شيخ أمين. الله يكرمك. شيخ أمين والله إحنا حاولت كثير أنا أتصل بيك في العزمات الصغار والحمد لله رب العالمين أنا اتصلت بيك وأسعد بذلك أن أسمع صوتك وأشارك معك في البرنامج ده. الله يسعدك. يا شيخ أمين والله نفسي الواحد يحفظ في القرآن الكريم وحاول الواحد يعني كل ما حاول الواحد يحفظ في القرآن الكريم ويحس إنه مهما يقرأ ومهما يرب مش هنقول يعني مش عارف واحد يجيبها إزاي بصراحة يعني كل ما الواحد يفكر يعمل خير ويحس إنه ما بيعملش حاجة. أكثر شوف أكثر من قراءة القرآن يسهل عليك حفظه. أكثر من قراءة القرآن يسهل عليك حفظه خلاص. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. والله احنا يعني بالنسبه لاختنا البنات السلام عليكم. تقريبا الاتصال انقطع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه والله بالنسبه لاختنا البنات احنا في حيره من امرنا مش عارفين نعمل ايه يعني. والله يا اخ استاذ محمد معايا؟ ايوه ان شاء الله. شوف يا استاذ محمد انا هجاوب حضرتك يعني هو طبعا في عندنا برامج الفتاوى بس انا هجاوبك اجابه سريعه. يعني ختان البنات مشروع وموجود في في في في سنه النبي عليه الصلاه والسلام والاحاديث اللي وارده فيه حديث صحيحه ومن اراد فليعود اليها وده لم يحرم ولم يجرم الا في العصور الحديثه. في معنى اتصال اخر. اهلا وسهلا اخ محمد. السلام عليكم. ازيك يا شيخ امين؟ بخير الحمد لله. اشهد الله اننا نحبك في الله ونحب الشيخ محمد حسان وقناه الرحمه كلها والله. احبك الله والله. يعني بصراحه مثل برنامج العظماء الصغار بيذاع انت الحين. والله العظماء الصغار بنجهز له باذن الله هيبقى بشكل تاني خالص ومختلف وهيبقى جميل جدا ان شاء الله. ان شاء اسال الله سبحانه وتعالى يعني يرزقنا فيه السداد ونعمل حاجه نافعه للامه باذن الله. نعم لاطفال الامه لان هم ده المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. يا ريت يكون يجي يعني في الميعاد يكون ما بين المغرب يعني بعد المغرب ان شاء الله. وهيتغير ميعاده هيبقى يوم الجمعه هيبقى في الفتره اللي ما بين اللي بين العصر والمغرب او بعد المغرب ان شاء الله. ان شاء الله. وإن لم يكن يعني بيختار له وقت آخر مع الوقت ده كمان يعني ممكن يجي مرتين في الأسبوع أو أكثر على حسب ما الإدارة ترى إن شاء الله عز وجل بإذن الله. مع اتصال آخر. إذا قسمت الرحمات تفتكروا مين أكتر ناس هيطلعوا رحماء بيك؟ لازم هتلاقي طبعا الأم والأب. طب ليه الأم والأب دول يعني عاشوا فترات عجيبة انت ما شفتهاش ولعل ما حدش شافها بشكل دقيق وبشكل تفصيلي زيهم. ما حدش أدرك اللي هم أدركوه في العناية بيك في تربيتك وما حدش تصور اللي هم مروا بيه في الإحسان إليك. لما تشوف الأب والأم هتلاقي حاجة يعني أنت ما أدركتهاش أبدا ومحدش يقدر يفهمها إلا هم. اللي هو إيه؟ حبك في قلوبهم قبل ما يشوفوك وقبل ما أنت تيجي الدنيا أساسا. الكلام ده حصل إزاي؟ الأب بيتمنى يبقى أب قبل ما ينجب والأم بتحب إنها تحمل قبل الحمل. فانت لما بتيجي بفرحه لعلك انت ما كنتش دقت طعم الفرحه وهم كانوا فرحانين بيك في الوقت ده. انا اقول لكم على موقف مر بي زمان. كان في واحد صديقنا توفي وهو كان لسه متزوج حديثا توفي فرحنا نعزي فيه. فابوه كان حزين جدا ومتالم جدا فجلست معاه قلت له دلوقتي انت زعلان ليه؟ هو مش في اجر للي بيموت ولده؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا مات ولد العبد قال الله للملائكه اقبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قال اقبضتم ثمره فؤاده؟ قالوا نعم. قال اقبضتم صفياه من اهل الدنيا؟ قالوا نعم. قال وماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فقال لي شوف انا عارف كل اللي انت هتقوله. انت متزوج؟ قلت له اه. قال لي انجبت؟ قلت له لا. قال لي يبقى ما تعرفش يعني ايه ولد. انا هحكي لك يعني ايه ولد. فانا سكت وبسمع. فقال لي الولد ده قبل ما يجي كنت بحلم بيه أنا وأمه، ولما أمه حملت فيه كنا في منتهى الفرحة وبنجري عشان نعرف ولد ولا بنت، وبعدين بنخطط له لقدام، جبنا له هدومه قبل ما يولد، وكنا بنخطط له بعد ما اتولد هيدخل حضانة إيه، ولما دخل حضانة كنا بنقول هيدخل أنهي مدرسة، وكنا ننقله هدومه وننقله حاجته وننقله ألعابه ونهتم بيه. وبعدين لما دخل ثانوية عامة كنا كلنا قاعدين بننقي معاه كليته، وبعدين لما دخل الكلية خططت له إزاي أبني له شقة وبعدين أزوجه. وقال لي أنا ببني في ابني بقالي 25 سنة وبعدين مرة واحدة ما لقيتوش. اهتمام ورعاية وحب وعطف وحنان وارتباط بقاله 25 سنة، ارتباط ذهني وارتباط عاطفي وارتباط بدني، ده حتة مني فهمني حاجات أنا ما كنتش فاهمها. سبحان الله العظيم في الوقت ده أنا ما كنتش عارف طبعا المسألة دي خالص، ولكن لفت نظري لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثمرة فؤاده. شوف أقبضتم ثمرة فؤاده؟ أقبضتم ثمرة فؤاده؟ شوف يعني ايه ثمرة؟ يعني في بذرة بذرت وزرعة زرعت وبعدين بدأت تنمو وبعدين بدأت تخرج ثمارها. الثمار دي جت ازاي؟ الثمار دي جت من ارتباط كبير لسنين طويلة. شفت بقى الأب والأم. لذلك النبي عليه السلام قال ثمرة فؤاده، ثمرة فؤاده. فبيقول لي وقال لي طبعا مثل ضربه لي، قال لي ايه رأيك لو بتبني في عمارة بقالك 25 سنة وبعد ما حطيت فيها اخر طوبة جات العمارة دي كلها تهدد، يبقى احساسك عامل ازاي؟ انا كان طبعا كانت مفاجأة. الرجل ضرب لي مثل عجيب عشان تشوف قد ايه رحمة الام والاب. ومعانا ام غالية علينا. اهلا يا ام فارس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ امين؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا ابني. وفيكم. وربنا يحفظك بحفظه سبحانه وتعالى. الله يكرم حضرتك. يا رب نور قلبك بالإيمان يا رب. جزاكم الله خيرا يا شيخ أمين والله على هذه الحلقات الشيقة، والله الحلقات بتسعدنا فعلا عند مشاهدتها، وقصص الكفاح العظيمة، الكفاح عظيم المخلوقات الله سبحانه وتعالى، فيها الحنان وفيها الرحمة وفيها أحيانا القسوة سبحانك يا ربي. والله حلقات تبكينا، يعني ما تتخيلش حضرتك قد ايه كلنا يعني كان إلى الآن بنبكي على الدبة اللي ماتت من أجل إطعام أبنائها سبحان الله. وقصة ظريفة جدا قصة القندس في بناء من البيت بتاعه، يعني كانت جميلة وشيقة. مش هطول عليك، أقول ربنا يزيدك توفيق إن شاء الله، ودعوتي لفضيلة الشيخ علاء سعيد بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأن يرد لنا فضيلة الشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان من سفرهما إن شاء الله في أتم الصحة وعافية، ودعاء لقناة الرحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا مفارس. الحقيقة احنا يعني برضو النهاردة معنا فقرات، مش عارف أستاذ البطريق النهاردة هيقول لنا. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم أستاذ عبد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. حبيب قلبي يا شيخ أمين والله. الله يكرمك. والله العظيم البرنامج بتاعك ده برنامج رائع جدا، بيحسسني ان انا اقصى انسان في الدنيا دي كلها. لا حول ولا قوه. لان بشوف حنان الحيوانات والطيور والله بحس ان انا انسان قاسي جدا ما ليه اي قيمه في الحياه. الله يجزاك خير وبارك فيك يا رب وطول في عمرك وجعله في ميزان حسناتك. امين. جزاك الله خير استاذ بالله. طمنا على الشيخ علاء سعيد. الله يجزاك خير. والله الشيخ علاء الحمد لله بخير، بس ادعوا له ان هو مريض شويه وهو أخي وحبيبي وزميلي وشيخ علاء لي عندنا كلنا معزة خاصة الحقيقة. ربنا يشفي يا رب ولا بأس طهور إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا أخ عبد الحميد. ومعانا عصام. أهلا وسهلا. أهلا بك. جزاك الشيخ أمين. أهلا أستاذ عصام. عامل إيه؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. والله إحنا سعداء إن إحنا بنتصل بحضرتك ومبسوطين قوي قوي قوي, لأن إحنا الأولاد عندنا بيستنوا البرنامج بتاعك ده. الحمد لله رب العالمين بفضل الله. بس في عندي مشكلة صغيرة. تفضل. عندي عبد الرحمن عنده سنتين ونفسي يحفظ القرآن, فتنصحني بإيه؟ والله هو سنتين ما عرفش بيتكلم كويس ولا لا, لأن والدته يعني سبحان الله يعني قبل ما يتولد هي نذرة لله سبحانه وتعالى. نعم عبد الرحمن. فاحنا نعم. نفسنا يحفظ القرآن ويطلع. دلني بالله عليك على ان هو يحفظ القرآن تحت ايديك. الله يكرمك. هو احنا ان شاء الله باذن الله في دار جاري انشائها لاعداد العظماء الصغار ان شاء الله تعالى تفتح قريبا, قدامنا حوالي شهر ونص شهرين وهتفتح بشكل جميل جدا وهيبقى فيها حاجات طيبه ان شاء الله. بس تابعنا وان شاء الله باذن الله انا خد رقمي من الكنترول وبإذن الله تعالى حدلك عليه إن شاء الله. في اتصال آخر. علشان كده بقول لك أخواني, شوف ارتباط الأب والأم بيك. تفتكر الرحمة بقى اللي الأب والأم وجدوها في قلوبهم دي, ويعني كم من وكيفا تفتكر كمية الرحمة اللي في قلوبهم أكتر من رحمة ربنا أو حتى زيها؟ مش ممكن. تفتكر كيفية الرحمة نفسها أكتر؟ مش ممكن. لذلك أنت تسأل نفسك, مين اللي حط الرحمة دي في قلب الأب والأم؟ مين اللي علمهم إياها؟ مين اللي حننهم عليك؟ معايا؟ يعني سبحان الله العظيم, إحنا عندنا الأمهات صاحبة أكبر قدر من الرحمة في يعني في رعاية الأبناء. عملت ثلاث حاجات ما عملهاش حد غيرها في الدنيا. حملت ووضعت وأرضعت. دول ثلاث حاجات الأم عملتهم محدش شاركها فيهم. احنا خدنا يعني بعض مظاهر الرحمة قبل كده في الامهات. النهاردة بإذن الله عز وجل هنشوف ازاي الام في الحمل ورحمتها. طب ناخد الاتصال وبعدين نكمل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ امين بارك الله فيك, جزاكم الله خير. وجزاكم الله يكرمك. انا والله يعني جايزة اولادي لما بيسمعوا كلام ان هم يتفرجوا على برنامجك. والله الله يكرمك. ربنا يرفع قدرك باذن الله. امين امين. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه يعني بالنسبه للموضوع. يعني الناس مش عارفه قيمه الام. الناس مش عارفه قيمه الام اللي معاها. يعني لازم الواحد يبر امه ويبرها بعد ما تتوفى ويبرها وهي موجوده. يعني انا ما عرفتش يعني ايه ام غير لما جبت اولاد ولما امي توفت. وعايزة اقولها اللي معاه امه معاه باب من ابواب الجنة. يعني انا اسفة انا مرتبكة, بس عايزة اقول لك يعني كل واحد المفروض يعرف ان امه دي هي الجنة. وانا بقوله يعني لو انا قصرت انا مش قادره. لا كلمي ام عمر. احنا يعني احنا بنستفيد وبرضو اخواننا المشاهدين بيستفيدوا. احنا بنتكلم يعني احنا بنتناصح في الله عز وجل. اتفضلي. بس انا بس عايزه انبه ان الام ديت يعني ده خير من عند ربنا يعني, ومش اي حد بيكون له ام. واللي يكون له ام ويعصيها ويعقها يعني ما يبقاش كويس. وانا ما عرفتش يعني ايه قيمه امي غير بعد ما توفت. امي سابتني وانا عندي 14 سنه وكنت عيله, بس ما بسمعش الكلام وما بذاكرش وبتاع. لما بقيت ام ولما مات راحت مني ولله الحمد يعني احنا ربنا نفسنا بنفسنا انا واخواتي الحمد لله رب العالمين يعني. وكانت الرحمة عايزة اقول لك والله العظيم ربتنا يعني انا حياتي دلوقتي قررت الرحمة يعني انا ما اقدرش اعيش من غير اولادي وزوجي ربنا يبارك لنا فيه وقناه الرحمه ربنا يبارك لكم جميعا. ربنا يكرمك يا ام عمر وجزاك الله خيرا على المداخله. اديكم سامعين يا اخواني الام يعني ليها منزله عظيمه ازاي. وفعلا يعني في الاثر المشهور جدا الام اللي كانت عايشه وبعدين كان الابن كان بيرزق ببرها رزق واسع فلما توفيت رأى في الرؤيا من يقول له كنت ترزق بأمك فأعمل عملا ترزق من أجله الآن. معنا اتصال آخر بقى ولكن المرة دي من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ جلال من الجزائر. أهلا وسهلا أخ جلال. كيف حالكم؟ الحمد لله. الله الحمد لله. يشهد الله أننا نحبكم في وجه الله. أحبكم الله. طيب معذرة الاتصال انقطع معنا اتصال آخر من المنوفية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عايز أسافر عن حاجة. تفضل. أنا دلوقتي مخطوبة بقالي 5 سنين وجت والدتي قالت إن أنا رضعت من حماتي. هما بيقولوا حماتي بتقول مرتين ووالدتي بتقول 5 مرات. واحنا سألنا انا رحت سألت يعني في ناس قالوا لي يجوز وفي ناس قالوا لي ما يجوزش. فانا عاوز اعرف دلوقتي الحل ايه. واما جيت حطيت والدتي قدام الامر الواقع دلوقتي قالت لا ده انت رضعت مرتين عشان ما يحصلش مشاكل. فانا عاوز اعرف يعني ايه الحل. لا الحل اللي ارضعتك ومتاكده انها ارضعتك عدد معين من المرات حضراتكم بتجيبوهم وتقسموا عليها بالله سبحانه وتعالى عدد من المرات 3 مثلا او حاجه بالتاكيد يعني والوضوح انها ارضعتك كذا من المرات وبعد كده تبداوا تستفتوا في عدد المرات اللي رضعت فيها بشكل يقيني. وده طبعا يعني ارجو ان اسئله الفتاوى تحال على حلقات الفتاوى كل يوم على قناه الرحمه بعد العصر. اتصال اخر. فاحنا بنقول يا اخواني معنا اخونا خالد من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت انا بدي اخذ بس رقم الدكتور امير صالح لو سمحت. طيب هو في كنترول حضرتك ممكن تاخذه ان شاء الله. خلاص يا اخواني احنا عندنا بقول لكم 3 حاجات الام ميزت بيها عشان تعرف يعني ايه ربنا ارحم من الام بولدها. احنا في المرة اللي فاتت شفنا رحمة الام ولهفتها وانقاذ ابنها والحفاظ عليه والتضحية عشانه. لكن المرة دي هندخل في منطقة دقيقة حبتين وهي الجنين اللي بيصنع داخل الام. الجنين اللي بيصنع داخل الأم بيخلق داخل الأم دي لوحدها آية ومعجزة من معجزات ربنا سبحانه وتعالى في الأمهات. يبقى أول حاجة لازم نعرفها كلنا أول حاجة اللي هو المصنع الوحيد للبني أدمين مش موجود إلا داخل بطون الأمهات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. يا إيه شوف هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يا ربنا بيصور المخلوقات داخل الأرحام داخل ظلمات 3 جوه بطون الأمهات. ودي لوحدها يعني فضل عظيم جدا جدا إنك تبقى جوه بطن الأم جنين وبعدين تكبر وتنمو وبعدين يعني سبحان الله العظيم لحد ما تتكون والروح تدب فيك وملايكة عمالة تكتب لك أرزاقك وأقدارك وعمرك وأعمالك وكل ده حاجة سبحان الله العظيم. يبقى دي أول فضل للأم إنك أنت بتصنع جواه. وهنشوف بعد شوية بعض من هذه المظاهر إزاي الجنين بيتعمل جوه بطن الأم معايا. طيب تاني حاجة تاني حاجة الوضع. يعني ايه انسان ينفصل عن امه؟ ده طبعا احنا يعني هنشوف مظاهر الرحمة دي ازاي الام بتبقى كل همها انها ترحم جنينها وتولده بشكل طبيعي عشان ما يتألمش ويتعب او يحصل له مكروه. ده انت هتشوفه في الحيوانات سبحان الله العظيم. فما بال بني ادم؟ يعني ما سمعناش مرة عن حيوان راح مثلا لطبيب من الحيوانات عشان يعمل له عملية قيصرية يتفتح مثلا 10-15 سنتي في بطن الام علشان يطلع جنين. دي يعني شوف امهات الامهات الادميات والبشريات قد ايه بتعاني وسبحان الله العظيم بيتفتح فيها 7 طبقات داخل اللحم والجلد والعضلات والرحم لحد ما يطلع الجنين، وبعدين ده كله يتخيط مره تانية قد ايه المعاناه والتعب والمشقه. الولاده شوف الوضع ده لوحده الام ربنا وحده الاعلم بيها سبحان الله العظيم. لذلك حملته كرها ووضعته ايه كرها معايا. وقال تعالى وهنا على وهن، يعني تعب على تعب. طيب والفضيلة الثالثة ان كان اكلك منها الرضاعة، يعني بعد الحمل وبعدين الوضع وبعدين الرضاعة. المشاهد اللي احنا هنشوفها بعد شوية يعني ارجو استاذ محمد البطريق يعني يكون جاهز بيها. احنا عندنا مشاهد استاذ محمد هنبدا طيب احنا عندنا النهارده مشاهد في الولادات ولكن هناخدها بعد هذا الاتصال. ارجو انها تكون جاهزه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ امين اهلا وسهلا يا فندم. أيوه. الله يعطيك العافيه. امين. كيف حالك ان شاء الله بخير؟ الحمد لله. عساك بخير. الحمد لله. الله يكرمك يا رب. امين. بس لو سمحت بدي اسالك سؤال لو سمحت. تفضل. عندي طفل عمره 2 سنين نطقه جيد. وبيبدا بيحفظ بشكل بسيط مثل سوره الفاتحه، كيف الطريقه لحتى اقدر حفظه؟ ابدا حفظ القران. اجيب له محافظ يكون ذكي؟ يبدا يردد. والله عندنا في سوريا 2 سنين بقول لك صغير ما ممكن. في ناس بتعرف تعلم الصغيرين، لكن يعني احنا المهمه الاولى في تعليم الاولاد وتحفظهم القران بيبقى اساسا على الاب والام وهم في هذه السن الصغيره. عشان كده الامهات بينفع فيهم التلقين اكتر من المحافظين في هذا السن او في هذه السن. كان معانا طفل يمكن طلع معانا في عظماء صغار اسمه تبارك. الطفل ده كان عنده 4 سنوات وده كان اصغر واحد حافظ القرآن على مستوى العالم، وطبعا جاي معانا وتعمل له حفلات تكريم. تبارك الحقيقة حافظ القرآن كله وهو ابن 4 سنوات. 4 سنوات حافظ القرآن كله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وعايز أقول لك بقى إن أخو زياد هو رخر، يعني طلع له أخ تاني اسمه زياد برضو حافظ القرآن في نفس السن. ده كان بسبب إيه؟ بسبب أبوه وأمه بيرددوا معايا القرآن كتير جدا بيعلموه، ولذلك الولد أتقن سبحان الله العظيم، أتقن القراءة وأتقن القرآن وحفظ، هو حفظ وأخوه كمان حفظ. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم وأولادنا وذوينا حفظ القرآن الكريم. تعالوا بقى نشوف، تعالوا نشوف فقراتنا ونشوف معاناة الأمهات. مش هنجيب البشريات لكن هنشوف معاناة الأمهات اللي يسر لينا ان احنا نطوف ونجيبها لكم. تعالوا نشوف ولادة الفيل، ودي طبعا لقطة نادرة جدا. هنشوفها. ادي فيلة، فادي الفيلة بتولد. شوفوا ألمها وعمالة تحرك زلومتها. دي الطفل الفيل وهو جوه. ده الحبل السري، ده الحبل السري. شوفوا ادي حيط قطع الحبل السري سبحان الله العظيم. ربنا رب القلوب. الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا شوفوا قد ايه ادي الفيل ادي الفيل بيسقط هوم من رحم الام. وسبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ادي الفيل نزل. ربنا الهادي الودود. شوفوا قد ايه هذه الفيل خير وجوم فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه. سبحان الله هذه الفيل هذه الفيل طلع هو وقف على رجله. شوف أول بس وارضع بقى يا سيدي وتهنى ادي امك معاك ارضع وتبسط والام الحنون ادي الام اهي سبحان الله العظيم. ويسعد الطفل الرضيع مع امه وادي بقى الزرافه. شوفوا بقى الزرافه تقع من فوق طول الزرافة. شوفوا التعب والعناء والمشقة سبحان الله العظيم وتقع الزرافة الصغيرة. شوفوا بقى هم الزرافة الأم يعني شوفوا الزرافة الأم هتعمل إيه هتنظف بنتها. أهم حاجة عندها إنها تعتني بنتها. شوفوا هتنظفها إزاي وتشيل الغشاء اللي هو كان عليها داخل بطنها وتبدأ تقومها وتوقفها علشان تساعدها على حياة مستقر. شوف هتبدأ شوف قد ايه هذه الام وادي الزرافة الصغيرة هتبدأ تقوم. شوفوا قد ايه التعب والمشقة سبحان الله. لازم تقوم ولازم الام حد تساعدها. شوفوا الام بتشمها ازاي برحمة. طبعا احنا عارفين ان الحيوانات كلها بتتكلم وفي لغة بين الحيوانات وبعضها بتتكلم فيها كلام واضح وصريح. واحنا عارفين كلنا النملة اللي كلمت مع سيدنا سليمان. شوفوا ادي الفرس بقى شوفوا ازاي الفرس بتولد. شوفوا العناء والالام. احنا تعمدنا الحقيقة ان احنا نجيب فقرات طويلة شوية في الولادة لشدة الالام. شوفوا قد ايه شوفوا الام وعمالة سبحان الله العظيم تحاول تخرج ابنها وجنينها من بطنها سبحان الله. يعني المخاض ده يعني سبحان الله العظيم شيء مؤلم وشيء يعني خروج روح من روح وخروج جسم من جسم وقد ايه المسألة فيها مشقة. وسبحان الله العظيم وهنا ويضطروا يساعدوها علشان خروج ابنها. و ربنا رب سبحان الله القلوب وهو علام الغيوب شوفوا هذا الجسم كله وضخمته ويخرج من امه. وشوفوا مع الالام دي كلها والمشقه دي كلها شوفوا ايه اكتر حاجه بتبقى المخلوقات مهتمه بيها بعد الولاده. ايه اكتر حاجة ترى اكتر حاجة شوفوا سلامة الجنين وانها تشمه وتلعقه وتحاول تقومه وتحاول ترضعه. يعني هذه الالام لا تزيدها على جنينها الا رحمة وحب وعطف وحنان. شوف دلوقتي يعني لو الفقرة جات لنا كاملة هنشوف للأسف ما جاتش كاملة. طيب هنا بقى البقر طبعا يعني البقرة سبحان الله هنا البقرة شوفوا ادي البقرة شوفوا قد ايه بتحاول تطلع جنينها. شوفوا الرحمة اللي فيها كل الحيوانات دي ادي رحمات ورا رحمات. عناء يعني تعمدنا نجيب هذه المناظر اللي فيها عناء المخلوقات علشان كل ابن يعرف قد ايه امه بتعاني وبتتعب فيه. ان كانت هذه الحيوانات ممكن تلد من غير صراخ وألام كبير يعني زي الأمهات الأدميات، بس ده علشان نعرف فضل الأم، عشان نشوف شوفوا العناء، شوفوا التعب والمشقة اللي بتتكبدها مثل هذه الأمهات. هذا خرج بسلام، لكن شوفوا هي أول ما بتولد وخلاص الجنين بيخرج منها. شوفوا أهم حاجة عندها إيه، أهم حاجة إنها تروح له وتشم وتحاول تنظفه. شوفوا سبحان الله العظيم، سبحان الله خرج فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود. شوف عايزه تقوم، عايزه تقوم ليه بقى؟ ما بتدورش على نفسها، هي بتدور على جنينها. شوفوا ما بتدورش على نفسها، اهم حاجه جنينها، واهم حاجه انها حريصه على سلامته وازاي انها تخلصه من اي اذى ممكن يصيبه. دورش على نفسها سبحان الله العظيم. كذلك الامهات، يعني امهاتنا كان اسعد لحظه بعد الولاده انها تشوف الولد تطمن عليه وتسال يا ترى كويس ولا في عنده مشكله. شوفوا قامت كل همها، شوفوا تعمل ايه، انها تشمه وتلعقه وتحاول تنظفه. شوف الام، ادي رحمه الام اللي هي اساسا من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. تعال بقى المنظر ظريف جدا وهو ولاده الايه الحوت. ادي شوفوا جزء من الحوت الصغير خارج من الام اهو من بطنها، وسبحان الله العظيم شوفوا اللقطه نادره الحقيقه وبتحاول تخرج. شوفوا الالام، كل ده محاوله لاخراج الجنين، عماله تحرك نفسها يمين وشمال وفوق وتحت عايزه تخرجه وبلطف، عايزه تخرجه بلطف. شوفوا اهي، شوفوا قد ايه، ادي والجنين خرج سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. الامر يعني قد ايه، وشوف تجري وراه وبتحاول تلمسه وبتحاول تشمه وبتحاول تكلمه وبتحاول تقول له الف حمدا لله على سلامتك، انت بقى اللي كنت تعبني وتعالى بقى نلعب مع بعض ونبلبط في الميه. تعالوا نشوف منظر تاني بس ادق شويه في نفس الحوت، اهو بيخرج من بطن امه. شوفوا قد ايه المساله عامله ازاي. الحقيقه لقطه نادره، يعني لقطه نادره دي فيران. ده احنا جبناها ليه؟ طيب جبناها عشان ما حدش يتصور ان في مخلوق على وجه الارض، لا فيران ولا صراصير ولا اي حاجه، الا وهو في قلبه رحمه على اولاده. دي فقره بتولد نفسها، شوفوا قد ايه بتولد نفسها سبحان الله العظيم، بتولد نفسها ازاي. شوفوا مراحل الوضع قد ايه، شوفوا بتفسح المجال لاولادها ان هم يولدوا. ادي اول المخاض جالها، المخاض اهو جالها سبحان الله العظيم، وبعدين بتبدا تولد نفسها من غير ما حد يساعدها ومن غير ما حد. وشوفوا هتولد قد ايه سبحان الله العظيم. ادي زي ما بقول لحضراتكم المخاض، وادي بدايه اول واحد مولود يحاول يطلع اهو اللي عليه العلامة دي، بيبدأ يطلع. شوفوا قد ايه، شوفوا بتلعقه الجنين، بتلعق جنينها قبل ما يخرج وبتنظفه وبتحاول تحرص على سلامته وهو خارج. سبحان الله العظيم، ادي اول واحد خارج اهو. وشوفوا قد ايه لوحدها وعمالة في جحرها لوحدها في ظلمة بتاع. مين اللي نزل الرحمة في قلب هذه المخلوقة الضعيفة المجهولة داخل جحرها والدنيا ظلمة؟ وشوفوا ادي كام جنين بقى، واحد اتنين تلاتة ستة، ستة هم ست اجنة بيخرجوا بتولدهم واحد ورا واحد، اهم خرجوا منها شوفوا قد ايه حمر وصغيرين وما لهمش فروه ولا ليهم اي حاجه، لا يعرفوا اي شيء في الدنيا. شوفوا قد ايه تلعق وتنظف وترعى. شوفوا هتشوفوا دلوقتي ادي بعد ما خرجوا هيعملوا ايه، كله هيجري على امه عشان يرضعوا، لان هي هم دول سبب، هي دي سبب حياتهم، وهي دي اللي حبتهم، وهي دي اللي رحمتهم. من غير تردد هم بيجروا على امهم. لذلك الواحد ما يفتكرش هو امتى حب امه، لكن حبها كان في قلبه من قبل ما حتى يتولد، لان في ارتباط بينهم كبير جدا. هنا بقى الارانب، ودي شوفوا قد ايه، ادي ارنبه ادي بتولد، ادي واحد واللي بعديه طبعا ما شاء الله الارانب انتوا عارفين عددهم، واثنين وثلاثه وبداوا يسقطهم وبداوا يتحركوا، برضو بيتحركوا عشان ايه؟ عشان الرضاعه. وشوفوا عدد الارانب كله في حضن امه وعمالين يرضعوا ومبسوطين ومتدفيين في احضان الامهات. شوفوا هنشوف بقى اللي بعد كده، حتى الكلاب شوفوا طول النهار بتسعى لي، شوفوا عماله تاكل، هتقابل رزقها في الارض. ادي رزق كلت، وادي حشرات برضو كلت. يا ترى ليه؟ تفتكروا الامهات دي بتفكر في ايه؟ انا هقول لكم قصة في مرة قادمة ان شاء الله تعالى عن ظبية، وهي بتاكل عايزة تاكل عشان توفر لاولادها رضاع. شوفوا كم الكلاب الصغيرة دي، كل دول مستنين امهم. يا ترى انتم مفكرين الام دي بتاكل عشان تشبع؟ لا، الام ده هي بتاكل عشان تلاقي مجال ترضع بيه اولادها. الرحمة اللي موجودة فيها واللي علمها الرحمة دي واللي حطاها في قلبها وعملت حساب كل طفل من اطفالها علشان يرضع، مين اللي حطها؟ شوفوا قاعدة وبكل الرضا وبكل الهنا قاعدة ومبسوطة وبترعى اولادها وبيرضعوا منها بمنتهى اللطف. الكنجرو بقى الحقيقة في فقرات كتيرة ما جبناهاش، هنجيبها المرة الجاية ان شاء الله. ده اغرب موقف الحقيقه مر بيا في المساله ده. هي شوفوا الكنجرو ضخم قد ايه، بصوا هيطلع جنين قد ايه، خليكم معايا. شوفوا ادي الجنين بيخرج اهو، ادي الجنين بيخرج اهو، سبحان الله العظيم. جنين صغير جدا جدا جدا، هتشوفوا حجمه قد ايه، ما يجيش مثلا قد عقله الاصبع. انا استغربت، تفتكروا ليه؟ تابعوا معايا في الموضوع ده وهتشوفوا دلوقتي هو ايه اللي بيحصل. شوفوا هي بتولد نفسها برضو، شوفوا رحمة الام، شوفوا ادي الكنجرو. تفتكروا تتخيلوا يا اخواني واخواتي ان حجم الكنجرو الكبير ده يولد الحجم الصغير جدا ده، تفتكروا ليه؟ بصوا الكنجرو الصغير رايح فين، بصوا هو لسه ما اكتملش نموه اساسا كجنين، شوفوا هو رايح فين، عمال يسعى ويكافح ويطلع ويتسلق، تفتكروا رايح فين؟ رايح للكيس اللي بيقعد فيه طول عمره بعد كده جوه بطن امه. شوفوا ايوه اهو عمال يطلع لحد ما هو يوصل في وقت الكيس اللي جوه بطن الكنجرو. عارفين ليه؟ هتشوفوا دلوقتي اهو وصل جوه كيس اهو، وامه طبعا عارفه، سبحان الله، سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى، سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. لان مكان الرضاعه بتاعه والاكل بتاعه اللي هيكمل فيه نموه بعد كده موجود جوه هذا الكيس. شوفوا هيفضل يبحث عن مكان الرضاعه اهو، سبحان الله العظيم. شوفوا هو ملوش عيون اصلا دلوقتي، يعني لو نظرنا في وجهه اهو، شوفوا وجهه ما فيش عيون يشوف بيها بشكل كويس اهو. شوفوا التقم ثدي الام وبدا يرضع ويتهنى لحد ما يكبر جوه بطن امه او جوه الكيس اللي هو كيس الكنجرو اللي بيبقى هو بيبقى مغلف كده حوالين بطنها. شوفوا قد ايه الرحمة اللي من الام. امهات للحمل وامهات تضع وترضع وترعى، لذلك صدق رسول الله الجنة تحت اقدام الامهات. الحديث ده مصححه فضيلة الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة، وانا اتبسطت ان لقيت الحديث ده له وجه في التصحيح. لذلك رغم أنف امرئ أدرك أبويه على الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخلها الجنة. بر الأم، شوفوا قد إيه رحمة الأم كفاها بأنك تبرها. إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله أصبت ذنبا عظيما، قال له هل لك من أم؟ ها ليك أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال اذهب فبره، يعني بر الخالة كمان يدخل الجنة. وعلشان كده محدش يعق أمه وأبوه. ليه؟ لأن أكتر ذنبين في الدنيا، أكتر ذنبين في الدنيا ربنا يعجل العقوبة لصاحبها حاجتين: عقوق الأب والأم وقطيعة الرحم، طب والتاني البغي، إن واحد يبقى ظالم يبقى باغي. قال النبي عليه السلام: ما من ذنب هو أحرى، هو أكثر، يعني هو أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة، كمثل البغي، الظلم، الكذب والافتراء، كمثل البغي وقطيعة الرحم. وقطيعة الإيه؟ وقطيعة الرحم. علشان كده لازم نراجع نفسنا، نشوف رحمة أبائنا وأمهاتنا بينا عاملة إزاي، ونشوف رحمة ربنا الذي هو أرحم من الأم بولدها. وشوف قد أنت شفت حمل ثقيل وهنا على وهن، ووضع وهنا على وهن، ورضاعة وضعف. أمك تعبت، وأمك يعني كفحت عشانك وعلشان تتربى. ربنا أرحم من كل دول بيك، فلا تيأسن من رحمة الله أبدا، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل في اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الخميس القادم إن شاء الله عز وجل. لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام غدا في يوم الجمعة، فهو من خير الأيام، ووصى رسول الله بالصلاة والسلام عليه. ولا تنسوني من صلاح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة، نسلم من كيد الشيطان، من أحصاها دخل الجنة، ينعم بعطور الريحان، شاهد معنا من يحصيها، شاهد معنا من يحصيها، مثل اللؤلؤ والمرجان، مثل اللؤلؤ.